بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في ذكر المواضع التي يدخل الاعتراض على المعجب من جهتها، وكنا قد وصلنا إلى الجهة الخامسة، وهي أن يذكر المعجب بعض الأوجه المحتملة ويترك بعض الأوجه الأخرى التي هي محتملة أيضا وهي ظاهرة. وهذا كثير وله مواضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: أذكر لك بعضا منها مرتبة على الأبواب ليسهل كشفها. وذكر من باب المبتدأ مسألة الضمير المنفصل الذي يقع بين المبتدأ والخبر، هل نعربه ضميرا منفصلا هو ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب، أو نعربه مبتدأ ثانيا؟ طيب، وهناك وجه ثالث قد نعربه توكيدا في بعض المواضع، كذلك في مثل قول الله تعالى: أفي الله شك، هل نقول في الله شبه جملة خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر، أو نقول في الله هذا ظرف معتمد على الاستفهام وهو يعمل عمل الفعل وبعده فاعل؟ قال: هذا الوجه مسموع مقبول، وهذا مقبول أيضا. فهمنا؟ وقفنا عند قوله مسألة. قال: يجوز في نحو أخوه من قولك زيد ضرب في الدار أخوه. زيد مبتدأ وضرب فعل، في الدار أخوه، يجوز أن نقول أخوه نائب فاعل لضرب، ويجوز أن نقول في الدار أخوه، أخوه فاعل، فاعل لفي الدار. طيب، و نائب فاعل ضرب مستتر، مستتر تقديره، أو هو شبه الجملة. نعم، ممكن. يجوز في مثل زيد ضرب في الدار أخوه أن يكون فاعلا بالظرف لاعتماده على ذي الحال، وهو ضمير زيد المقدر في ضرب. نعم، إذن ضرب هو، ويجوز أن يكون نائبا عن فاعل ضرب على تقديره ماذا؟ على تقديره خاليا من الضمير. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره الظرف والجملة حاله، أن يكون مبتدأ وخبره الظرف بعده، يعني نتكلم عن الأب. والفراء والزمخشري يريان هذا الوجه شاذا رديئا لخلو الجملة الاسمية الحالية من الواو، ويوجبان الفاعلية في مثل قولك مثلا: زيد عليه جبة، زيد عليه جبة، فيقولون زيد مبتدأ وعليه هو الخبر وجبة فاعل، يوجبان هذا، وليس كما زعم، ليس الأمر كما قال. والأوجه الثلاثة في قول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، قرئ قتل معه، قتل معه ربيون، فيكون على هذا الذي قلنا أن نقول كأي من نبي، يعني كثير من نبي مبتدأ، قتل هذا هو، هذا المبني المجهول، معه شبه جملة ربيون، هل نقول فاعل لشبه الجملة، أو نقول ربيون مبتدأ ومعه شبه جملة خبر، أو نقول ربيون نائب الفاعل اللي قتل؟ قال: الأوجه الثلاثة. قيل: وإذا قرئ بتشديد قتل، فقلنا قتل معه لازم ارتفاع ربيون بالفعل، يعني لأن التكثير لا ينصرف إلى الواحد. وقال بعض العلماء: هذا إذا قرأ قتل وجب ماذا؟ وجب رفع ربيون نائبا عن الفاعل. لماذا؟ لأن التكثير لا بد أن يكون في الجمع ولا يكون في الواحد. قال ابن هشام: وهذا القول ليس بشيء، لأن النبي هنا لم يقصد به نبي واحد، بل قصد عموم الأنبياء، ففيه معنى التعدد أيضا. قال: لأن النبي هنا متعدد لا واحد، بدليل كأي جيد؟ نعم. إذا قلنا في في في الضبط قيت لا لا أنا أترك هذا الضبط هنا ليس بالمستقبل ليس بالمستقبل. إذا قلنا زيد ضرب في الدار زيد مبتدا وضرب فعل ماضي مبني للمجهول اين نائب الفاعل يجوز ان يكون نائب الفاعل مستتر هو يعود على زيد ويجوز ان يكون في الدار ويجوز ان يكون ابوه اذا كان المعنى هو طيب فيكون المعنى معنى الجمله هكذا زيد ضرب حال كون أبيه موجودا في الدار في الدار أبوه جملة اسمية في محل نصب حال ونائب الفاعل هو ولو قلنا في الدار هي نائب الفاعل لو قلنا هي نائب الفاعل والمعنى زيد ضرب في الدار جيد هنا سيكون إشكال في انظر نعم لو قلنا زيد ضرب وفي الدار هو نائب الفاعل سيكون ابوه فاعلا في الدار لان في الدار تعمل عمل الفعل لكونها معتمدة فهمنا ولو قلت ان ابوه هو نائب الفاعل فيكون زيد ضرب ابوه ضرب أبوه وفي الدار متعلقة بضرب فهمنا فإذا أوجه ثلاثة أن نقول ضرب هو وجملة في الدار هي جملة حال أو ضرب في الدار وأبوه يكون فاعلا لفي الدار أو نقول ضرب أبوه وفي الدار متعلق بضرب فهمنا ويجوز في إذا قلت إن زيد ضرب ونائب الفاعل هو يجوز في الدار أبوه مبتدأ يجوز في الدار أبوه ظرف وفاعل للظرف أو أبوه مبتدأ مؤخر وفي الدار شبه جملة الخبر المقدم وفي كل تكون الجملة حالا فهمنا حالا من زيد أو من الضمير في ضرب لكي لا يكون المعنى بعيدا فهمنا طيب مثل هذا قول الله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير نفس الكلام كأي بمعنى كثير هذا مبتدأ ومن نبي هذا تمييز له يعني نبيا جيد يرحمك الله كثير من النبي كثير من الأنبياء هذا مبتدأ أين الخبر قتل خبر هو فعل مبني للمجهول وهو خبر ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعني قتل هو يرحمك الله ويكون المعنى كثير من الأنبياء قتل في حال وجود ربيين في حال وجود ربيين كثير معه هذا يكون المعنى هكذا طيب أو نقول قتل ومعه نائب الفاعل وربيون فاعل لنائب لمعه ممكن أو قتل وربيون هي نائب الفاعل ومعه متعلق بقتل ممكن فهمنا قال الزمخشري ولو قلنا او قال بعض العلماء ولو قلنا قتل بالتشديد قال ابن يونا نائب الفاعل بدون شك، لأن قتل فيه تكثير فلا بد من أن يكون نائب الفاعل دالا على التكثير. قال ابن هشام وهذا الكلام ليس بدقيق هنا. لماذا؟ قال يجوز أن يكون قتل بالتجديد ونائب الفاعل هو يعود إلى النبي، والنبي وإن كان لفظه مفردا ولكن معناه جمعا بدليل كأي، لأن المقصود هنا ليس نبيا واحدا بل المقصود كثرة الأنبياء الذين وقع معهم هذا. إذن الأوجه الثلاثة تجوز هنا. قتل كتب قتل في قراءة حفص قاتل. جيد. قال ابن هشام مسألة، إذا قلنا زيد نعم الرجل يتعين في زيد الابتداء، زيد هنا مبتدأ بلا شك، ونعم الرجل ونعم الرجل هو خبره. طيب وماذا لو قلنا نعم الرجل زيد؟ نعم الرجل زيد قيل كذلك، قيل زيد مبتدأ مؤخر وجوبا ونعم الرجل خبر مقدم، قيل كذلك وعليهما فالرابط العموم، يعني على هذين القولين إذا كنا زيد مبتدأ ونعم الرجل خبره، أين الرابط الذي يربط بين الخبر والمبتدأ؟ لأن الخبر جملة، نقول الرابط هنا هو العموم الذي يدخل المبتدأ فيه. تمام. طيب، أو إعادة المبتدأ بمعنى، أو قيل إن الرابط هو إعادة المبتدأ بالمعنى، لأن هو يقول، هو يريد هنا أن الرجل هو زيد واللفظ مختلف، على الخلاف في الألف واللام، أل الجنس هي أم للعهد. وقيل يجوز أيضا أن يكون خبرا لمحذوف وجوبا، يعني هو زيد فيكون خبرا لمحذوف وهذا المحذوف واجب الحذف. جيد. أو لمحذوف وجوبا أي الممدوح زيد. قال ابن عصفور ويجوز فيه وجه ثالث، وهو أن يكون مبتدأ حذف خبره وجوبا أي زيد الممدوح، ورد على هذا القول بأنه لم يسد شيء مسده، لم يوجد ما يدل على هذا ولم يسد مسده شيء. تمام. إذا لو قلت زيد نعم الرجل فزيد مبتدأ ونعم الرجل خبر، والرابط هو العموم أو إعادة المبتدأ بمعناه. ولو قلت نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، فنعم مبتدأ والرجل فاعل وزيد، إما أن نقول مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم والرابط العموم كما قلنا أو إعادة المبتدأ بلفظه، وإما أن نقول زيد نعم الرجل جملة وزيد خبر لمبتدأ محذوف والمعنى هو زيد أو الممدوح زيد. طيب، وقول ابن عصفور ويجوز أن نقول زيد مبتدأ وخبره هو المحذوف، قال لا دليل يدل عليه. فهمنا. مسألة جديدة، لو قلنا حبذا زيد، يحتمل زيد هنا على القول بأن حب فعل وذا فاعله، يحتمل أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بحبذا والرابط الإشارة، ويحتمل أن يكون خبرا لمحذوف. طيب، ويجوز على قول ابن عصفور السابق أن يكون مبتدأ حذف خبره ولم يقل به هنا، لأنه كان يرى أن حبذا اسم وقيل هو بدل من ذا، ويرده أنه لا يحل محل الأول، وأنه لا يجوز الاستغناء عنه. وقيل عطف بيان، ويرده وحبذا نفحات من يمانية، يعني إذا قلت حبذا زيد، قيل حبذا كلمة واحدة هي مبتدأ، اسم وهي مبتدأ، وزيد خبرها، هذا قول. أو العكس، حبذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. وقيل حبذا، حب فعل وذا فاعل، وعلى هذا القول يكون زيد مبتدأ مؤخرا وحبذا خبر مقدم، أو يكون زيد خبر لمبتدأ محذوف، يعني الممدوح زيد أو المحبوب زيد. وعلى قول ابن عصفور يجوز أن نقول زيد هو المبتدأ والخبر محذوف، ولكن ابن عصفور لم يقل هذا القول هنا، لأنه على المذهب الذي يرى أن حبذا اسمه جيد. وقيل بل هو بدل من ذا، يعني حب ذا زيد، فحب فعل وذا فاعل، وزيد بدل من الفاعل، ويرده أنه لا يجوز حذف ذا ووضع زيد في موضعه، ونقول حب زيد لأن البدل على نية تكرار العامل أو على نية وضعه موضع المبدل منه. وأيضا يرده أنه لا يجوز حذفه لأن البدل ليس بعمدة بل هو فضلة، فلا يجوز حذفه، فلا نقول حبذا ونسكت. وقيل عطف بيان، ويرده قول الشاعر وحبذا نفحات من يمانية. طيب، نفحات من يمانية، فلو قلنا عطف بيان فذا اسم إشارة، حبذا ذا اسم إشارة، وهو ماذا؟ وهو معرفة. ونفحات نكرة، ولا وعطف البيان مثله مثل النعت، يتبع في التعريف والتنكير، ووقوعه هنا النكرة دليل على ماذا؟ دليل على أنه ليس عطف بيان. جيد. قال ولا تبين المعرفة بالنكرة باتفاق. وإذا قيل حبذا هو اسم للمحبوب، إذا جعلناها اسما فهو مبتدأ وزيد خبر، أو العكس تكون حبذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، عند من يجيز في قولك زيد الفاضل الوجهين. نحن قلنا زيد الفاضل، إما زيد مبتدأ والفاضل خبر، وإما العكس. ولكن حدث خلاف في مثل هذا، فقال بعضهم هما مستويان في التعريف، فيلزم أن يكون الأول مبتدأ والثاني خبر. ابن مالك يقول فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونقرا عادمي بيان، هذا على قول. وقال الآخرون، قال بعضهم بل ما كان دالا على الذات، ما يدل على الذات فهو المبتدأ، وما يدل على الوصف فهو الخبر، تقدم أو تأخر، سواء تقدم أو تأخر، هذا قول. هناك قول ثالث أنه يجوز فيهما الوجهان، يجوز أن نعده هكذا أو نعده هكذا. فهمتني؟ فعلى القول بأنه يجوز الوجهان، كذلك في حبذا زيد يجوز الوجهان. وإذا قيل بأن حبذا كله فعل فزيد هو الفاعل، وهذا أضعف ما قيل لجواز حذف المخصوص، كقوله ألا حبذا لولا الحياء وربما منحت الهوى ما ليس بالمتقارب، ألا حبذا يعني حبذا شيء ولم يذكره، ولو كنا حبذا كلها فعل فأين فاعله؟ فالفعل أصلا لا يحذف. تمام. مسألة: يجوز في نحو قول الله تعالى فصبر جميل أن نقول صبر مبتدأ وجميل خبر، أو عفوا نقول صبر جميل صبر مبتدأ وجميل نعت والخبر محذوف، يعني صبر جميل أفضل، ويحتمل أن يكون صبر خبر والمبتدأ محذوف، يعني حالي أو أمري أو شأني صبر جميل، هذا ممكن وهذا ممكن. تمام. طيب، انتقل بعد ذلك إلى ما يجوز في باب كان وأخواتها وما جرى مجراها، يعني مثل ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. قال: مسألة يجوز في كان من نحو قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ومثله قولك مثلا زيد كان له مال. يجوز أن نعد كان في الآية وفي المثال ناقصة، ويجوز أن نعدها تامة، ويجوز أن نعدها زائدة، وهو أضعف الأقوال. قال ابن عصفور: باب زيادتها، باب زيادة كان هو الشعر، يعني لا تكون كان زائدة عنده إلا في الشعر. يعني هذا يقول إن القول بالزيادة هنا هو أضعف الأقوال. جيد. طيب، قال: باب زيادتها الشعر، والظرف متعلق بها على التمام، إذا كانت تامة فشبه الجملة يتعلق بها إذا قدرناها تامة، وباستقرار محذوف مرفوع على الزيادة، ومنصوب على النقصان، بالفعل استقر مرفوعا إذا عددناها زائدة، أو منصوبا إذا عددناها ناقصة، إلا إن قدرت الناقصة شأنية فالاستقرار مرفوع لأنه خبر المبتدأ. يعني انظر إلى الآية: إن في ذلك لذكرى، إن في هذا الذي ذكره الله تعالى فيه ذكرى، فيه نصيحة، فيه موعظة لمن كان له قلب. لمن كان له قلب، يعني هل المعنى لمن وجد له قلب؟ لمن وجد له قلب فتكون كان هنا تامة، فإن وقلب فاعلها وله شبه جملة يتعلق بكان، أو كان ناقصة فيكون كان وله شبه جملة خبر كان في محل نصب، وقلب اسم كان. جيد. إذن له شبه جملة في محل ماذا؟ في محل نصب خبر كان مقدم. ويجوز لك أن تقول كان واسمها ضمير الشأن، فيكون له في محل رفع خبر وقلب مبتدأ، وكل الجملة في محل نصب خبر كان. أما إذا قلنا إن كان زائدة، يعني إن في ذلك لذكرى لمن له قلب، وكان هنا زائدة، طيب ففي هذا الحال ليس لها اسم ولا خبر، ويكون له متعلق بمحذوف خبر لكلمة قلب، وقلب مبتدأ مؤخر. فهمنا؟ وكل جملة صلة الموصول لمن، من له قلب. واضح. طيب، هذه الأوجه الممكنة في مثل هذا. كلام كثير في موضع واحد. كذلك قال: مسألة في قول الله تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، كيف كان عاقبة مكرهم، يحتمل في كان الأوجه الثلاثة، إلا أن الناقصة لا تكون هنا شأنية، لا تكون دالة على معنى الشأن. لماذا؟ لأن قبلها استفهام، ولأجل الاستفهام ولتقدم الخبر، لأن كيف هنا هي خبر مقدم، يعني فانظر كان عاقبة مكرهم كيف. فهمنا؟ طيب فماذا لو قلنا إن كان تامة؟ تكون كان بمعنى وجد، عاقبة مكرهم هذا فاعل، وكيف حال مقدمة. فهمنا؟ وإذا قلنا ناقصة فهي خبر كان مقدم. جيد. وإذا قلنا زائدة فانظر كيف عاقبة مكرهم، وكان زائدة وهو أضعف الأقوال كما قلنا. إذا قلنا زائدة فتكون كيف خبر للمبتدأ، عاقبة مكرهم كيف. جيد. فيها مشاكل؟ مسألة. قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. جيد. جميل. مسألة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. تحتمل كان هنا الأوجه الثلاثة. فعلى الناقصة الخبر إما كلمة لبشر، وما كان لبشر هذا هو الخبر، ووحيا استثناء مفرغ من الأحوال فمعناه موحيا أو موحا، أو يكون الخبر من وراء حجاب بتقدير أو موصلا ذلك من وراء حجاب، أو يكون الخبر يرسل بتقدير أو إرسالا أي ذا إرسال، وإما أن يكون الخبر وحيا والتفريغ هنا في الأخبار أي ما كان تكليمهم إلا إيحاء أو إيصالا من وراء حجاب أو إرسالا، وجعل ذلك تكليما على حذف مضاف هنا. نعم ذا إيحاء كذا. ولبشر على هذا تبيين، وعلى التمام والزيادة فالتفريغ في الأحوال المقدرة في الضمير المستتر في لبشر. يعني انظر إلى الآية، قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. كان إذا قلنا إنها تامة، ما كان لبشر كان هنا تامة. جيد. فأين فاعلها؟ وما كان يعني ما يوجد، يكون الفاعل هنا ما كان. نعم. أن يكلمه فاعل له. إذا قلنا كان تامة يكون المصدر المؤول فاعلا، يعني ما يوجد تكليم. جيد. وإلا وحيا هذا استثناء. جيد. استثناء مفرغ، ووحيا حال، لأن الاستثناء المفرغ نقول احذف ما وإلا فيكون الإعراب بحسب الجملة، فالتفريغ هنا جاء على الحال، ويكون المعنى يكون يوجد بشر حال يوجد كلام للبشر حال كونه وحيا أو من وراء حجاب أو إرسالا. تمام. طيب هذا على القول بماذا؟ بأنها تامة. وإذا قلنا كان ناقصة فأن يكلمه اسمها، هذا مصدر مؤول يعني ما كان تكليم، ولبشر خبر، وإلا وحيا أو من وراء حجاب هذه أحواله، أو أن يكلمه اسمها. جيد، أن يكلمه اسمها وإلا وحيا خبرها. وحيا هذا خبرها، وكلمة لبشر في هذا الحال هي ماذا؟ هي تمييز، هي بيان. يعني ما كان الكلام إلا وحيا. فهمنا؟ وإذا قلنا كان زائدة فيكون أن يكلمه مبتدأ ولبشر خبره ووحيا تمييز، أو وحيا نعم هذا سيكون فقط، سيكون هذا أولى. فهمتني؟ إذن كان هنا أيضا تحتمل الأوجه الثلاثة. مسألة، أين إذا قلنا أين كان زيد قائما، أين كان زيد قائما، كان هنا تحتمل الأوجه الثلاثة، تحتمل أن تكون ناقصة، وتحتمل أن تكون تامة، وتحتمل أن تكون زائدة. فإذا قلنا ناقصة فالخبر إما كلمة قائما وأين ظرف له، وإما كلمة أين فيكون متعلقا بمحذوف وقائما حال. وعلى الزيادة أن نقول زائدة أو التمام فقائما حال وأين هي ظرف له. جيد، نعم. ويجوز كونه ظرفا لكان إن قدرت تامة. يعني انظر إلى المثال، فهمت كيف يفكرون؟ أين كان زيد قائما؟ كان هنا زائدة فيكون زيد مبتدأ، وأين خبر. جيد، وقائما حال، يعني زيد قائما، زيد حال كونه قائما أين. إذا قلنا كان زائدة، وإذا قلنا كان ناقصة فتكون كان زيد قائما أين، فكان فعل ناقص وزيد اسمها وقائما خبرها، وأين ظرف لقائم. أو كان ناقصة وزيد اسمها وأين هو الخبر، وقائما حال. جيد، وإذا قلنا كان هنا تامة فيكون كان فعل تام وزيد فاعل وقائما حال، وأين ظرف لهذا الحال تتعلق بقائم. جيد، مسألة، يجوز في نحو قولك زيد عسى أن يقوم، خرج من كان ودخل في باب كاد، لأن عسى من أخوات كاد. إذا قلت زيد عسى أن يقوم، عسى زيد أن يقوم، عسى فعل ناسخ، زيد اسم عسى، أن يقوم خبر عسى. طيب الآن يقول زيد عسى أن يقوم بالتقديم، فماذا نقول؟ يجوز أن تقول زيد مبتدأ، عسى فعل، واسمه مستتر تقديره هو يعود على زيد، وأن يقوم خبره، والجملة خبر لزيد، هذا يجوز. ويجوز أن تقول زيد مبتدأ وعسى فعل، وأن يقوم فاعل لعسى، وعسى هنا تامة. تفهمني؟ والضمير في أن يقوم رابط، والجملة عسى أن يقوم خبر لزيد، هذا ممكن وهذا ممكن. فيحتمل الكلام هنا نقصان عسى ويكون اسمها مستترا، ويحتمل تمامها. فأن والفعل مرفوع بها على المرفوع المحل بها. فهمنا؟ مسألة، يجوز الوجهان في قولك عسى أن يقوم زيد، عسى أن يقوم زيد، نفس الكلام، هل نقول أن يقوم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر أو اسم عسى مؤخر، أو نقول عسى تامة وأن يقوم زيد فعل وزيد فاعل وكل المصدر المؤول فاعل لعسى يجوز؟ فعلى النقصان زيد اسمها وفي يقوم ضميره، وعلى التمام لا يوجد ضمير وكل شيء في محله. ويتعين التمام في قولك، في قولك مثلا عسى أن يقوم زيد في الدار، وقول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جيد، لماذا لا بد أن نقول عسى هنا تامة وما بعدها مصدر مؤول فاعل، ولا يجوز أن نقول ماذا؟ لا يجوز أن نقول إن ربك اسم مؤخر وأن يبعثك خبر مقدم. لماذا؟ لكي لا نكون قد فصلنا بالاسم بين أجزاء الخبر، لأن الخبر هنا مصدر مؤول، فلا نضع الاسم في وسط المصدر المؤول، إما نضعه قبله وإما بعده. تفهمني؟ لاحظ، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إذا قلنا ربك اسم عسى وأن يبعثك مقاما محمودا مفعول به أو مفعول فيه ليبعثك، فلماذا فصلنا بين أن يبعثك ومقاما محمودا بالاسم؟ هذا لا ينبغي، ولهذا يجب في مثل هذا أن نقول بماذا؟ يجب هنا أن نقول بال، يجب أن نقول بتمام عسى وأن ما بعدها فاعل. جيد. مسألة، قال الله تعالى وما ربك بغافل، تحتمل ما هنا أن تكون حجازية وتحتمل أن تكون تميمية، صحيح؟ لماذا؟ يحتمل أن تكون ما حجازية، فبغافل هذا الباء زائدة وغافل منصوب فمجرور لفظا منصوب محلا خبر ما، وتميمية الباء زائدة وغافل خبر للمبتدأ مرفوع. هذا محتمل وهذا محتمل، فيها مشاكل؟ واضح. قال هنا مسألة، قال في وما ربك بغافل، قال تحتمل ما الحجازية والتميمية، وأوجب الفارسي والزمخشري الحجازية ظنا هما يظنان أن المقتضي لزيادة الباء هو نصب الخبر، يعني زيادة الباء هنا لأجل أن الخبر منصوب، وإنما المقتضي لزيادة الباء هنا النفي لامتناع الباء في قولك كان زيد قائما. إذن لم تدخل الباء لماذا؟ لأنها تدخل مع النفي لا تدخل مع الخبر. تفهمني؟ فلو قلت ما كان بزيادة ما جاز أن تقول بقائم، ما كان زيد بقائم. طيب، فامتنع دخول الباء في كان زيد قائما، ولم يمتنع في قول الشاعر مثلا لم أكن بأعجلهم، لم أكن بأعجلهم، فدخلت الباء لأن كان منفية، فالموجب للباء هو النفي لا الخبر. كذلك ما إن زيد بقائم يحتمل، ما عفوا، ما إن زيد بقائم دخلت الباء هنا لأجل النفي، لأجل أنه سبقه نفي. نفي إن أو ما؟ نعم، نفي إن أو نفي بما، لا، وهنا هنا شيء. ابن هشام ذكر هذا المثال لكي يقول إن الموجب للباء هو النفي لا الخبر، النفي لا الخبر، بدليل أننا نقول ما إن زيد بقائم، دخول إن يبطل عمل ما الحجازية، لأن من الشروط ألا يفصل بينها وبين اسمها بإن الزائدة. دخول إن يبطل عمل ما، إذن ما هنا لا تعمل بدون شك، فلما دخلت الباء؟ إذن موجب دخول الباء هو النفي لا كونه خبرا لما. ولهذا لما قال الزمخشري هنا إنها حجازية فقط بدليل دخول الباء، يرد عليه بأن الباء لم تدخل لكونها عاملة ولكون المجرور بالباء خبرا لها، بل دخلت الباء للدلالة على النفي. مسألة لا رجل ولا امرأة في الدار، لا رجل ولا امرأة في الدار. إن رفعت الاسمين إذا قلت لا رجل ولا امرأة فهما مبتدآن على الأرجح، أو اسمان للا الحجازية جيد. فإن قلت لا الحجازية هو يقصد التي تعمل عمل ليس، نعم. فإن قلت لا زيد ولا عمرو في الدار تعين الأول، لأن لا إنما تعمل في النكرات، فلا شك أنهما مبتدأان. إذا قلنا لا زيد ولا عمرو فهذه بدون شك مبتدأ. لماذا؟ ليس اسما للا، لأن لا تدخل على المعارف. فإن قلت لا رجل أو لا رجل بالرفع في الدار تعين الثاني، لا رجل لأنه نكرة، فهمنا؟ فلا نعده مبتدأ ولكن مقبول. لماذا يتعين؟ نعم إلا نعم لا إلا إذا قلنا لا رجل تعين أنها حجازية، طيب، وهي عامل عمل إن، لأن لا إذا لم تتكرر يجب أن تعمل، نعم، إذن ببناء رجل جيد. ونحو قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إن فتحت الثلاثة فالظرف خبر للجميع عند سيبويه وخبر لواحد عند غيره، ونقدر للآخرين ظرفان، لأن لا المركبة عنده غير عاملة، لأن لا المركبة عند غيره عاملة في الخبر، ولا يتوارد عاملان على معمول واحد، فكيف بعوامل؟ وإن رفعت الأولين فإن قدرت لا معهما حجازية تعين عند الجميع إضمار خبرين. دقيقة، لو قلنا قول الله تعالى فلا رفث ولا جدال ولا فسوق في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، في الحج هنا إذا قلنا بنصب ببناء رفث وفسوق وجدال، إذا قلنا بالبناء، فكلمة في الحج هي خبر للثلاثة، خبر للثلاثة عند سيبوي، وعند غيره هي خبر لواحد، خبر لواحد، وللآخرين نقدر خبرا جيد. لماذا؟ لأن لا المركبة عند غيره، عند غير سيبويه، عاملة في الخبر، لا عاملة في الخبر. نحن نقول لا طالبة، انتبه إلى هذا الفرق الدقيق، لا طالبة غائب، لا نافية للجنس، طالبة اسم لا مبني، وهذا هو محل موضع الكلام، هذا اسم لا مبني، غائب خبر مرفوع، أين العامل الذي رفعه؟ عند سيبويه العامل هو لا طالب، لأن هذا جميعا في محل رفع مبتدأ، والمبتدأ عامل في الخبر، وعند غير سيبويه قالوا لا، بل إن لا هي العامل تنصب طالبا وترفع غيره. فهمت الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق أن سيبويه يرى أن لا تعمل في الاسم فقط، أما الخبر فهو مرفوع ليس بلا، هو مرفوع بالمبتدأ. نعم، العلم معنوي وفي آخر العلم ضفي أن لا هو الذي نصب. طيب الكلام هنا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الحج لا رفث كلها مبتدأ، ولا فسوق معطوف على المبتدأ، ولا جدال معطوف على المبتدأ، ففي الحج خبر للجميع، لأن إذا قلت زيد وعمر وخالد طلاب، فزيد هو الطالب وعمر معطوف عليه فهو أيضا يستحق الخبر، وخالد معطوف فهو مستحق للخبر. أما على قول الآخرين فإن في الحج خبر لرفث فقط، أما فسوق وجدال فلهما خبران مقدران. لماذا؟ قالوا لأن لا هي العاملة، لا هي التي نصبت رفث، ولا التي بعدها هي التي نصبت فسوق بنتها، ولا الثالثة هي التي بنت جدال، فهي فعندي ثلاثة عوامل، فلا يكون معمول واحد لثلاثة عوامل. فإن الفرق فعلى مذهب سيبويه كلمة في الحج هي خبر عن الجميع، وعلى مذهب الآخرين هي خبر عن واحد والباقي يحتاج كل منها إلى خبر. وإن رفعت الأولين فلا رفث ولا فسوق، فإن قدرت لا معهما حجازية، إذا قلنا إن لا حجازية تعمل عمل ليس، تعين عند الجميع إضمار خبرين، لأن لا الحجازية ليست مركبة فليست في محل رفع مبتدأ، فلا بد من تقدير خبر لها هي العامل. وإن قدرت لا الثانية كالأولى، طيب قال هنا وإن رفعت الأولين فإن قدرت لا معهما حجازية، تعين عند الجميع إضمار خبرين إن قدرت لا الثانية كالأولى، يعني لا الثانية هي حجازية أيضا. وخبرا واحدا إن قدرت لا الثانية مؤكدة لها، وقدرت الرفع بالعطف. وإنما وجب التقدير في الوجهين لاختلاف خبري الحجازية والتبرئة بالنصب والرفع، فلا يكون خبرا واحدا لهما. وإن قدرت الرفع بالابتداء فيهما على أنهما مهملتان، قدرت عند غير سيبويه خبرا واحدا للأولين أو للثالث، كما تقدر في زيد وعمر قائم خبرا للأول أو للثاني، نقول قائم هي خبر لزيد وخبر عمر مقدر، أو العكس، ولم يحتج لذلك عند سيبويه. المسألة كما قلنا إذا قلت لا طالب ولا طالبة في البيت، لا طالب ولا طالبة في البيت، فلا طالب لا نافية للجنس وطالب اسمها، ولا طالبة لا نافية للجنس وطالبة اسمها في البيت. إما أن نقول هي خبر لهما على مذهب سيبويه، لأنه يعد الأولى مبتدأ، يعني هي لا طالبة كلها في محل رفع مبتدأ، ولا طالبة معطوف على المبتدأ، والخبر واحد لهما. وإما أن نقول إن في البيت خبر للأول والثاني يحتاج إلى خبر مقدر، هذا ممكن وهذا ممكن على مذهب سيبويه وعلى مذهب غيره. طيب وإذا قلنا لا الأولى نافية للجنس والثانية نافية للوحدة، أو العكس الأولى نافية للوحدة والثانية نافية للجنس، وجب أن يكون في البيت خبر لأحدهما ونقدر الثاني، لأن هذا يحتاج إلى خبر وهذا يحتاج إلى خبر. وإن قلنا إن كلاهما مرفوع لا طالب ولا طالبة في البيت، طيب لا طالب ولا طالبة في البيت، إن نويت أن لا نافية للجنس في الحالة النافية للوحدة حجازية في الحالتين فتقول في البيت هو خبر لواحد منهما والثاني يقدر له خبر. وإذا قلت لا الأولى حجازية ولا الثانية مؤكدة زائدة فنحتاج إلى خبر واحد، فهمنا؟ لأن لا الثانية ليست محتاجة إلى خبر وهكذا. فيها مشاكل؟ طيب هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب كان وأخواتها وما يحمل عليها من كاد وأخواتها. نقف بإذن الله تعالى عنده وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى ما أشكل في باب المنصوبات المتشابهة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.